عشقت صوتك ضحكتك وجهك رضاك، وغدت جهاتي بالمحبة جهاتك، رسما عليك استاهلك واتحداك، لاني الوحيد اللي فهم منتهاتك، غرامك اغناني من الناس وغناك، عن كل شخص معجب في صفاتك بوح عبدالله. تعبت ادور شوفتك قبل ألقاك، وجيتك وروحي قبل لا اجيك جاتك، روحي تحبك قبل لا احب لاماك، ولا ماك حببني اكون بحياتك، فديت كبدك يا هوى الحب مغلاك، ارسم على كف الحنين امنياتك، وينك تباطيتك وقلبي تباطاك، شوقي حياك وشوق لا غبت ماتك، ضم الضلوع اللي تعبها محاتاك، حب العيون اللي تموت بغلاتك، اكبر فخر للارض لا دشت بخطاك، واكبر فخر للحب اني غناتك، حظ الهوى تتنفسه في حناياك، حظ العطور اللي تلامس عباتك، انا ضمان العشق والماي دجلاك، والنين نيلك والاماني فراتك، ما صرت اهين بشوق وحب لولاك، تحب روحي قبل احبك وجاتك، ما ودي احبك عشان اكسب رضاك، ودي اكون اجمل حدث في حياتك، بوح عبد الله.